السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به. الأصل الثاني هو التأصيل التقعيدي الأصولي الفقهي، وربطه بالفتوى تكملة لشرح كتاب منهجية الفتوى، وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية. وصلنا إلى الأصل الثاني، وأخذنا منه قاعدتين. الأولى قاعدة الأمر المطلق للوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الاستحباب، وقاعدة الثانية النهي المطلق للتحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة. وتوقفنا عند بداية القاعدة الثالثة، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قلت معنى القاعدة أن الأحكام الشرعية تتنزل على الجميع بعموم لفظ الحكم لا بخصوص السبب الذي نزلت به الآية على حالة خاصة، وجل الأحكام الشرعية على ذلك الحكم، وفي ذلك الإجماع من الصحابة. قد روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، وفي رواية جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أثبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقضي في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. هذا الكلام من عمر رضي الله عنه. هذا هو أصل منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الستر على النفس. هذا هو الأصل. فقال عمر فيما قاله: لقد سترك الله لو سترت نفسك. الإنسان إن فعل معصية ولو كبيرة يستر نفسه، لذلك كما في صحيح البخاري ومسلم لما زنى ماعز رحمه الله رضي الله عنه، فذهب إلى رسول الله وأراد منه أن يقيم الحد عليه، فقبل أن يذهب إلى رسول الله قال له أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن يستر على نفسه. فالأصل الستر، الأصل الستر. وهناك فرق بين الستر على النفس وما فعله الإنسان من التعدي على حقوق الآخرين وما شابه، فهذا لزاما ووجوبا أن يقوم به، حتى كما في حديث ثابت من حديث مسلم أن حتى الجهاد والقتل في سبيل الله يكفر كل ذنوب إلا الدين، وهو الدين الآدمي على الإنسان. فقال هنا: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي شيئا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية. يعني لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي من جبريل، وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. وفي رواية قال معاذ: يا رسول الله. وفي رواية أخرى قال عمر: هذا لهذا خاصة أو لنا عامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة. وفي رواية: بل للناس عامة. قلت: والحديث ظاهر الدلالة، وكذلك الدلالة بالفتحة أو بالكسر، والحديث ظاهر الدلالة وقوتها ظاهر الدلالة وقوتها جدا على المطلوب، وأنه عموم كلي في القاعدة، حيث قال: بل للناس كافة، وهو من أقوى صيغ العموم لكل وجميع، فخرج لسبب خاص ثم كان للناس عامة، وهذا الحديث هو سبب الإجماع في المسألة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا عموم كلي لكل معصية أتى بها الإنسان ثم أتبعها بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: ورود العام على سبب خاص، وقد أطلق جماعة من أصول من أهل الأصول الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وحكوا ذلك إجماعا كما رواه الزركشي في البحر المحيط. هنا ذكر في الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق الحق في علم الأصول في كتاب في علم أصول الفقه ذكر الخلاف. هناك بعض المسائل يذكر فيها الخلاف وليس فيها خلاف، يعني الكثير من علماء أصول الفقه قالوا المسألة خلافية، لا ليست خلافية، الصحابة أجمعوا والحديث كما ذكرت آنفا على بل للناس كافة، فهذا إجماع ودليل الإجماع هذا الحديث. فلا ينبغي ولا يستقيم أن يكون في المسألة إجماع ويذكر فيها خلاف، هذا يعتبر نقصا عند البعض في باب التتبع والاستقراء. ما معنى التتبع والاستقراء؟ إن أردت أن تحقق مسألة شرعية لابد أن تتتبع وتستقرئ وتكثر قراءتك وأبحاثك في المسألة حتى تعرف ابتداء أهي مختلفة ومختلف فيها أم هي على الإجماع. فإن لم تعرف الإجماع والخلاف ضللت وأضللت ولو كان ما كان. وكلنا يؤخذ من قوله ويرد، أنا أحقق المسألة أكثر من مرة وربما بعد زمن بعد سنين أجد أثرا لم أقف عليه من قبل. ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأصل الإنسان العجز وعدم القدرة، القدرة لله سبحانه وتعالى، ولكن فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان يبحث ويكون دؤوبا في بحثه، وفي النهاية كما بينت لك لما قرأ الربيع صاحب الإمام الشافعي رسالته أول كتاب في أصول الفقه أكثر من يعني عشرات المرات وأكثر من العشرات، فكل ما يقرأ عليه ويقرأه الربيع على الشافعي يجدد ويصلح ويصلح من هذا الكتاب. فالشاهد هنا مسألة معرفة الكتاب والسنة والجمع بين أدلة الأحكام والإجماع والمسائل الخلافية والمسائل التي فيها إجماع وكل هذه وكل الأدلة الشرعية حتى تتمكن من التكلم في دين الله. وكما قلت بطبيعة الحال الإنسان يتعلم، كما قال الإمام إمام أهل السنة والجماعة على الإطلاق الإمام أحمد بن حنبل، وكان يحفظ مليون حديث ألف ألف حديث كما قال أبو زرعة، قال وجعلتها مقالة في مقالاتي على الموقع: مع المقبرة مع المحبرة، استغفر الله، مع المحبرة إلى المقبرة، أي نتعلم ومعنا أقلامنا حتى يأتينا الموت في لحظة، قبل اللحظة ما زلت أتعلم فلا حرج إنسان. ولكن في النهاية إن بحثنا ورأينا المسألة فيها إجماع ورأينا من هو أعلم منا وإمام من الأئمة ولكن قال بعكس الدليل فلا حرج علي أن أقول، ولا حرج عليه لأنه لم يصل إليه الدليل. فالقضية هنا ليست تعجيز، ولكن القضية هنا قال صلى الله عليه وسلم: قفوهم إنهم مسؤولون. فأنت ستسأل. فلذلك من أجل أصول أهل السنة والجماعة بغض التقليد، بغض التقليد، فلا بد من الاجتهاد بقدر الإمكان بقدر، فاتقوا الله ما استطعتم. قال وانظر قلت وانظر المسألة مفصلة في كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل في الجزء الثالث وبينت لك حتى الصفحة. فهذه كلية مغنية أخرى فيها تعميم كلي على حكم نزل بسبب خاص ثم كان للناس كافة، فقطعت القاعدة الشك باليقين، فأخذت منها حكما عاما مطلقا مضطردا لا يتخلف، مضطرد أي مستمر لأنه له دليله، أغناك عن معرفة آلاف الجزئيات بهذه القاعدة، واستقام عندك الأمر في أن عموم الأحكام واردة على سبب خاص، وأنه لا عبرة بالسبب الخاص، وأن المعول عليه هو العموم الكلي، فتستقيم منهجية الفتوى بأصول كلية مستمرة لا استثناء فيها. كما قلت وقال أهل العلم، أصول الفقه عمود الخيبة. هذه القاعدة تطبقها على كل مسألة بشكل عمومي كلي، فهذا العموم الكلي يغنيك تماما عن كل مسألة وكل نظير مشابه ونظير لمسألة تنزل علينا في أمور وفي أوقات وأزمان. إن كنت قد أصلت عندك القاعدة ففي هذه الحالة تكون فتواك مستقيمة. وأضرب مثلا مهما في مسألة فهم الفتوى المفتي والمستفتي وفهم الحديث وفهم الإجماع وفهم الآية من القرآن، وكذلك فهم كل كلام أهل العلم في الشروحات والتفاسير. بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لما زنت أمة جارية فأمر صلى الله عليه وسلم بعد أن علم بزنا هذه الأمة، أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقيم عليها الحد، وكما قلت في أول قاعدة من هذا الأصل، الأمر للوجوب وأمر النبي للوجوب الكتاب والسنة والإجماع. فذهب علي بن أبي طالب ليقيم الحد على هذه الجارية، فرآها حاملة، أو في رواية رآها في نفاسها، فخاف إن أقام عليها الحد هلكت فلم يفعل. فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي فعله علي بن أبي طالب. الشاهد هنا أن الأصل الأمر الوجوب، وأن الأصل الظاهر على ظاهره، ولكن عند الفهم، فهذا علي بن أبي طالب من أئمة علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا معلوم عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم والله القضاء في قطر ونصر من الأمصار. فهنا فهم أنه لو طبق أمر رسول الله لهلكت هذه المرأة، وهو يعلم بفهمه وإنصاته للكتاب والسنة وسمعه وفهمه لأحاديث رسول الله والمنظومة في المقاصد الشرعية، المقاصد الشرعية في الكتاب والسنة، علم أن الأمر في هذه الحالة وجد له مانع فلم يطبقه على ظاهره، وصرف الوجوب إلى فترة أخرى، لم يصرف الوجوب إلى الاستحباب، بل أوقفه حتى يستقيم الأمر، لأن الكتاب والسنة يقضيان بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقال تعالى ولا تضارهن. فهنا هذا الفهم يجعلك على استقامة في قولك وفعلك وعملك ونيتك، فهم وعلم من رسول الله الأمر ولم يطبقه لمانع. والقواعد الأصولية هناك العلل والأسباب والشروط والموانع، فقد يوجد المانع، فوجد المانع فصرف علي رضي الله عنه أمر رسول الله في هذا الوقت وأرجاه بعد ذلك حتى تستقيم حالة المرأة، ثم يقيم عليها ما أمر به رسول الله. فالشاهد هنا ذكرت مثالا لمعرفة فهم القاعدة وفهم ما يلقى إليك من مشايخك في الشرح حتى تفهم كلام شيخك. فإن هنا إن كان هناك عدم فهم وعدم إدراك قد تنقل فتوى شيخك بما لا يستقيم، فانتبه لهذا الأمر. السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول: وإذا ورد اللفظ العام على سبب خاص وكان مستقلا بنفسه يجري على عمومه ولا يستقل بنفسه، وليس المعني بالسبب السبب الموجب للحكم مثل ما نقل أن ماعزا زنى فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، أو سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد رواه البخاري ومسلم. وإنما المعني بالسبب مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر قال فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. قلت: وانظر التلخيص الحبير، هو أول حديث في كتاب التلخيص الحبير لابن حجر، وهو 4 مجلدات كما قلت لكم. هو من الكتب المهمة للغاية، إنه من أجل علماء التتبع والاستقراء لا سيما في الحديث. فهذا الحديث تكلم فيه على أدلة الأحكام بين التصحيح والتضعيف. وكذلك رويا قال: فاقتضى الجواب أن يكون الماء طهورا في جميع وجوه الانتفاع، والطهور ماؤه الحل ميتته، بالنسبة للبحر يعني، إنهم كانوا يسافرون في البحر على ما كان في سياق الحديث، وليس معهم الماء الكثير إلا للطعام والشراب. فلما علموا أن الماء في البحر أنه ماء مالح، وهذا يختلف عن الماء العذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والطهور ماؤه الحل ميتته، يعني يجوز رفع الجنابة والوضوء بهذا الماء وهو فيه ملح، واخد بالك. فقال هنا: فاقتضى الجواب أن يكون الماء طهورا في جميع وجوه الانتفاع، ويبين قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ابتاع عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فقال: الخراج بالضمان. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. فكان قوله الخراج بالضمان عاما في هذا الموضوع وغيره، يعني قلت غيره من صور البيع، بيع السيارة والهاتف والغسالة وأي شيء. الخراج بالضمان، أنت أخذت اشتريت شيئا سلعة من إنسان أيا كانت هذه السلعة، ووجدت فيها عيبا فقال الخراج بالضمان، يعني إيه؟ أنا أخذت السلعة سيارة وانتفعت بها، فبعد يومين أو بعد شهر وجد فيها عيب كان موجودا عند، وهذا يعلمه مثلا صناع السيارة الميكانيكا وما شابه، أن هذا العيب ليس الآن وليس من صاحب السيارة الذي اشتراها، ولكن من أصل السيارة ابتداء. فالخراج بالضمان، أنا استخدمت هذه السيارة خلال شهرا مثلا أو أكثر ثم أرجعتها، هذه الفترة التي استخدمتها لها ثمن، لا تدفع الثمن لصاحب السيارة الذي اشتريتها منه، ولكن أنت أخذت السيارة بثمنها فأصبحت ملكك، ثم وجد مانع وعيب من إكمال هذه السيارة، فالوقت الذي استخدمت السيارة فيها فهذا لا أدفع به مالا، لأن العيب من صاحب السيارة التي باعها. هذا معنى الكلام. طيب، وكذلك الرخصة في العرية، إنما وقعت بسبب فقراء لم يكن لهم ما يشترون به الرطب، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرخصة في العرية، فكان الجواب عاما في الفقراء والأغنياء. قلت: حديث العرية في البخاري ومسلم، العراية يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بالرطب أو التمر، قلت وهي سلعة ربوية لأن التمر غير الرطب، إذا جف نقص ولا بد من التساوي في المثلية، وهذه من الأصناف الربوية الست، واخد بالك؟ فالتمر الذي نأكله في رمضان وهو تمر جاف غير رطب، البلح الذي به عجوة ورطب إن جف لأن هذا الرطب يكون بعد ذلك تمرا، فإذا وزنت كيلو رطب بكيلو تمر يختلف، ولا بد من المثلية، مثلا بمثل سواء بسواء. فكان هذا للفقراء، ثم عمم لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمعنى إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح ذلك للفقراء فحسب، بل وكذلك للأغنياء. فكذلك لما ذكر أمر ماعز والسهو في السجود، وذكرت في اللقاء السابق اللي هو يوم الثلاثاء في كتاب ضوابط الحلال والحرام، ذكرت مسألة في مسألة سجود السهو. يعني أصل الحديث من أحاديث اللي هي في الكتاب والسنة، عفوا في الصحيحين وكل كتب السنن، وفيها لكل سهو سجدتان، هذا عموم كلي. فذكرت في اللقاء يوم الثلاثاء مسألة، والله تعالى أعلم لم أقف عليها في كلام لأحد من أهل العلم، ولكن مسألة التقعيد تفيد الإنسان جدا سواء من أهل العلم أو من طلبة العلم. فذكرت الحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في القراءة وأكمل الصلاة فلم يسجد سجدتي سهو، والعموم والحديث كلي لكل سهو سجدتين. فلما انتهى من الصلاة ولم يركع يسجد سجدتين، فقال هل فيكم أبي؟ يعني فقال له يعني لماذا لم تفتح علي، لأنه نسى في آية وتلجلج فيها. فأخذت من هذا الحديث أن هذا الحديث يعتبر تخصيصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. الشاهد الذي جعلني أذكر هذا ما ذكرته في الثلاثاء اليوم لأمر آخر، مسألة مهمة، كتب الفقه في كل باب من كتب الفقه يجمع أهل العلم الأحاديث والآيات والإجماعات والاختلاف في نفس الباب وفي نفس الكتاب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، الحج، البيوع، المهم، فيجمع هذا جل العلماء، يجمعوا مثلا في الطهارة في كذا في كذا في مسألة سجود السهو، فيذكرون الأدلة في عامة مسائل سجود السهو في كل كتاب، والله أعلم، ذكروا الأدلة، ولم أرى على حد علمي أنه ذكر هذا الحديث. والأمر الثاني، قال أهل العلم كانوا يتكلمون على مسألة الاجتهاد الجزئي، هل يجوز أو لا يجوز، الكثير من أهل العلم، وأنا أقول بهذا حتى الشيخ ابن تيمية والشوكاني وابن القيم وكثير من أهل العلم قالوا يجوز الاجتهاد الجزئي. ما معنى الاجتهاد الجزئي؟ قد يجتهد طالب علم لم يرتقي إلى الاجتهاد المطلق كشيخ ابن تيمية والأئمة الأربعة وابن حزم وما شابه، هؤلاء لهم الاجتهاد المطلق لصلاح آلية الاجتهاد. قد توجد مسألة جزئية لطالب علم بحث هذه المسألة بحثا بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم، فوصل علمه إلى أن هذه المسألة حلال أو حرام أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو ما شابه، واخد بالك؟ وهذا الذي أقول به. ولكن الآخرون قالوا لربما بحث في المسألة بحثا بقدر طاعته، ولكن خفي عنه بعض الأدلة في المسألة. ما هذا الخفاء الذي قلته الآن آنفا؟ اللي هو إيه؟ في مسألة سجود السهو جمعوا كل المسائل، وهذه المسألة لم يتطرقوا فيها ولم يذكروا أن هذا العموم خصص. فقد تبحث في مسألة في كتاب الطهارة وتجد في كتاب مثلا التوحيد حديث بعيدا عن الطهارة، وتجد فيه معلومة تفيدك في الطهارة. فهذا هو مسألة التتبع والاستقراء وشدة البحث والتقصي والتحقيق. التقصي معناها غاية التحقيق حتى تصل إلى الغاية من البحث والمراد والعلة بالوقوف على الراجح والمرجوح. ولكن طبعا هذه طاقة الإنسان لا يقدر عليها، فاتقوا الله ما استطعتم. فلذلك القاعدة، وذكرتها في كتابي قاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، حدودها وضوابطها. وقالوا في الاختلاف: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. واخد بالك؟ فالمسألة واسعة. الأئمة الأربعة بل كل الأئمة قد يأخذ الآية أو الحديث يقول إمام بنفس الآية كذا، والإمام الثاني يقول على عكسه بكذا، وهكذا. الأئمة الأربعة يأخذون الآية كما قال ابن قدامة وغيره في المغني، كتاب المغني فقه المقارن، يستدلون بالآية في مسألة بمسائل الفقه، نفس الآية يستدل بها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والظاهري داود وابن حزم. فالمسألة تحتاج إلى كثرة التتبع. أنا لا أجعل في قلوبكم اليأس، لا طبعا الإنسان يجتهد، ولكن أدلكم على الطريق، لأن المسألة صعبة، ولكن أنت تأتي بما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، فلا حرج يعني. ماذا؟ لا ينكر المختلف فيه؟ ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. يعني إيه؟ ليس كل خلاف معتبرا. أنا قلت القاعدة لا ينكر المختلف فيه، وده مجمع عليه، ولكن ينكر المجمع عليه. لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. فقول قاعدة الأخرى ليس كل خلاف معتبرا، كل خلاف مش كل خلاف معتبر. ما هو المعتبر الذي له حظ من النظر؟ ما هو النظر؟ الدليل. الدليل ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من الدليل، من الآية، من الكتاب، من الحديث، من السنة، من الإجماع، من القياس الجلي. غير هذا ليس بخلاف معتبرا. لذلك بينت في كتابي قاعدة لا ينكر المختلف، موجود إن شاء الله على الموقع PDF، لأنه بعض الناس، وذكرت مسألة تتبع المتشابه وتتبع زلات العلماء، باطل بالإجماع، لأن العالم قد يبحث في المسألة ويزل فيها لأنه خفي عليه حديث علمه غيره، كما هو معلوم عند الصحابة. أكثر الصحابة رواية عن رسول الله أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص. ولكن لما ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص مع أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنهما لفتح مكة، لفتح صفر الله، لفتح مصر، مكث هو وابنه فترة زمنية طويلة هناك. أما أبو هريرة فاستقر مع في المدينة مع الخلفاء، فكان الناس يأتون من الأمصار والقرى وإلى المدينة، فانتشر علم أبي هريرة، مع أن عبد الله بن عمرو بن العاص أعلى منه في الحفظ، ولكن المسانيد في مسند إمام أحمد ومسند طبعا أبو يعلى أو البزار يأتي بكل صحابي ويسرد له كل الأحاديث، فأكثر إسرادا هو أبو هريرة، زادت أحاديثه حوالي 5350 تقريبا يعني. أما عبد الله بن عمرو بن العاص فأقل من 2000 تقريبا، وهذا قاله ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري. فالشاهد هنا قد يختلف الأئمة ويحدث زلل، فزلات العلماء لا يقال بها بالإجماع، لأنه الكل يؤخذ من قوله ويرد، فلذلك هنا لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. وكذلك القاعدة الأخرى، ليس كل خلاف معتبرة إلا ما كان له حظ من النظر. هذه القاعدة تنفعك جدا في مسألة القضية ليست بالشهرة وليست بالصيت. أنت كطالب علم، العوام رغما عنهم يقولون هذا، أنا ليس عندهم علم وليس عندهم وقت ومنشغلون في الدنيا وليسوا بمتخصصين في طلب العلم. أما طالب العلم فلا ينبغي له أن يأخذ، حتى أنا لا تأخذ كلامي بالكلية، أنا يؤخذ من قولي ويرد، ومهما اجتهدت ففي بعض المسائل لا أعلمها وأنا فيها جاهل. قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقضية المبالغة في التعصب للمشايخ هذا يأباه الكتاب والسنة والإجماع، وكل من علم دين الله، كل من علم دين الله. وكلما ازداد التعصب تعلم أن الطالب الذي أمامك جاهل يقطعه الجهل. من فلان ومن فلان ومن فلان ومن أنا ومن غيري، الكل يؤخذ من قوله ويرد. فآلية الترجيح وآلية معرفة الصحيح من الضعيف لابد من البحث، لابد من البحث. لذلك قلت مرارا كما روى أبو نعيم في حلية الأولياء وغيره: الذي يسأل عن كل مسألة فيجيب فهو مجنون، فليس هناك أحد ليس عنده كل العلم. هذا ما كان في هذه القاعدة، وبينت فيها الكلام. اكتمل الفهم عندكم أم تحتاجون إلى سؤال؟ أرفع صوتك. نعم. نعم، ما أنا قلت هذا من الفهم. القضية هنا المقاصد الشرعية جلها كما بينت في كتب الأصولية جلب المصلحة ودفع المفسدة، ولكن ذكرت كذلك في كتب الأصولية مسألة مهمة للغاية، مسألة المصلحة. أولا المصلحة المرسلة بينتها في كتبي كلها الأصولية، بينت أنها عليها الإجماع من الصحابة، لأن عثمان بن عفان جمع الأمة على مصحف واحد وعلى رواية واحدة والقراءات 10، فهذه مصلحة. وكذلك مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن في الصدور ولم يجمع في مصحف من الجلدة إلى الجلدة، ففعلها أبو بكر وجمع القرآن وجمعه زيد بن ثابت برأي كذلك عمر بن الخطاب. فهذا إجماع مصلحة مرسلة. فالمصلحة المرسلة لها ضوابط حتى لا يتسع الأمر. ما هو بعض الناس عندنا القاعدة الكلية، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فيستخدمون هذه القاعدة الكلية المجمع عليها في أمور يصرفون الظاهر عن ظاهره ويجعلون الأمر على غير الأمر، بل للاستحباب أو للضرورة أو للمصلحة. لا، علي بن أبي طالب هنا فهمه، فلما فهمه وهو يعلم المصلحة والمفسدة فقال بما عنده بما تعلمه من رسول الله. فكلامك صحيح ولكن مع ضبط المصلحة والمفسدة، فهمت؟ حتى الناس بتتوسع حتى تصل إلى الحرام وتحله، تقول لك دي مصلحة ودي ضرورة. لا، لو اتسع هذا الأمر عندنا هلكنا. هناك ضوابط، ما كل الناس حتى أهل الأهواء يقولون مصلحة وضرورة. ما ضابط المصلحة وما ضابط الضرورة؟ هذا الذي يقيد الفهم الصحيح. دي مسألة يا إخوة من مفاتيح العلوم، تدبروها وفهموها. طيب، القاعدة الرابعة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بيان معناها ودليلها. وصورة القاعدة أن الله تعالى قال، عندي في كتاب إثبات الحجة، في أن حديث المسيء في صلاته هو المحجة في الصلاة، هو المحجة مرفوع على البي دي اف، وشرحته من أكثر من 3 سنين أو 4 سنين، والقاء الكتاب بي دي اف موجود. ذكرت فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بدأتها ببعض القواعد الأصولية المهمة، منها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. بينت فيها أن المرجعية في معرفة صفة صلاة النبي من ناحية الوجوب والإلزام والحد على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. وكل هذه القاعدة، هذا الكتاب تحديدا على قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما صلى كما في صحيحين البخاري ومسلم، الصحابي رضي الله عنه، فصلى صلاة بها نقص، فقال له النبي، فبدأ بالحديث، أحاديث في روايات كثيرة في البخاري ومسلم وفي السنن وفي المسانيد، فبين النبي لهذا الصحابي ما يجزئ الصلاة، واخد بالك؟ وكذلك قال في حديث الوضوء: اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، قاله كذلك. فهذا هو الفرض في الوضوء: اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، ولم يذكر فيها المضمضة والاستنشاق. وهالذي استفيد من لما بيانوا، كما إن شاء الله نتكلم في كتاب مختصر الكافي الذي لخصته، بيّن ابن قدامة فروض الصلاة وسنن الصلاة، واخد بالك؟ فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. استخدمتها وقواعد أخرى في مسألة معرفة أركان الصلاة وسننها من خلال قاعدة. وصورة القاعدة أن الله تعالى قال: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. واستدل بها ابن حزم على دليل على هذه القاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الله قال تعالى: أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلا بد أن يتم البيان، فقال: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقت الحاجة. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ووقت الحاجة الذي لا يجوز تأخير البيان من النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو عند الحاجة إلى التعليم، كما حدث في حديث المسيء صلاته، كما حدث في صلاة المسيء الذي صلى أمام النبي ولم يحسن الصلاة فعلمه، والحديث عند البخاري ومسلم. فوقت الحاجة للتعليم يكون البيان الذي ينصلح به حال المبين له. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، والقاعدة مستمرة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولكن يختلف معنا نحن، النبي لا ينطق عن الهوى، فقد يسأل الشيخ أو الإمام عن مسألة ويرجئ الرد فيها لأنه لم يحسم المسألة فأرجأ الكلام على الرجل الذي سأل، فنقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هنا بالنسبة للناس قد لا أستطيع أن أجيب في هذه المسألة في هذا الوقت، وأرجئ الوقت حتى أعلم المسألة، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قاعدة كلية صحيحة مستمرة. ولكن قد يحدث كما حدث مع الأئمة وعلى رأسهم الصحابة، ومنهم الإمام مالك سئل عن أكثر من 40 مسألة فجاوب في 6 مسائل تقريبا، وفي بقية في نفس الوقت الله أعلم الله أعلم الله أعلم. وقال الصحابة كلهم الله أعلم نصف العلم. فبينت هذا لمعرفة لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة وضوابطها. طيب، قال السمعاني، الإمام السمعاني في قواطع الأدلة: وأما الكلام في وقت البيان، اعلم أن لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فذكرت لك الإجماع. ثم من قبل آنفا تكلمت في مسألة الاختلاف بين رسول الله وبين العلماء من بعده. وقال الشاطبي في كتابه الموافقات في أصول الشريعة في نهاية البيان والإجمال، المسألة 12 أنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذان إجماعان. وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وصورته أن يقول صلوا غدا، ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون ونحو ذلك، لأنه لما نزل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، والآيات كثيرة في الصلاة وإقامة الصلاة، نزل بعدها جبريل عليه السلام في صحيح مسلم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يومين، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في اليوم الأول صلاها في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلاها في آخر الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذين، بين الوقت الأول والوقت الثاني. واخد بالك؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نزل القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يبين صلى الله عليه وسلم، وكذلك ولله على الناس حج البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين مناسك الحج في آخر أيامه قبل أن يموت ب83 يوما، في حجة الوداع نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، قبل أن يموت النبي ب83 يوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، بيّن البيان بعد سنين من نزول الآية، ولكن في النهاية في يوم عرفة نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيصح هذه القاعدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر كان مرجأ من عند الله سبحانه وتعالى إلى أن يأتي وقت الحج ويموت رسول الله، وليس طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا به علما، كما في حديث أبي ذر. طيب، قال ونحو ذلك، لأنه تكليف بما لا يطاق، صلوا غدا ولم يحدث، ولم نرى ما الصلاة، لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت العمل أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع. لذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قلت قال الله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، أي كما قال أهل العلم ألا تضلوا، لأن ظاهر الآية يبين الله لكم أن تضلوا، الله يبين لكي نضل، لا لكي لا نضل. ما في بعض الألفاظ على عمومها لا تفهم معناها، لابد من البيان. كما قال، وهذا طبعا نقص في البعد عن اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية لغة قريش، فكان حتى أبو جهل وأبو لهب يعلمون آيات القرآن، هم فصحاء يعلمون آيات القرآن، فلذلك أقيمت عليهم الحجة. ولذلك قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، الآيات أنزلها قبل أن يموت أبو لهب وتموت امرأته حمالة الحطب، فرب العزة جل وعلا يعلم أن هذا سيموت على غير الإسلام، والله غالب على أمره وهو القاهر فوق عباده. ولو أراد كفار أهل قريش أن يقولوا ويطعنوا في القرآن لا أسلم أبو لهب حتى يبين أنه في القرآن خلل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهم يعلمون. فما ومع ذلك حدث ما حدث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت قاله القرطبي في الجامع أحكام القرآن. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد أو نقص في الصلاة، فقيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ وظن أن الصلاة قد أكملت، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. قال النووي في شرح مسلم قوله لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به فيه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قلت مثال بياني، روى مسلم في صحيحه في كتاب الحج من حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه أي القرآن. فلما كان النبي بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، يعني أكثر من الطيب على هذه الجبة. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى ابن أمية تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه تحت هذه المظلة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط، وهو الصوت الذي يخرج من نفس النائم كما في النهاية، ساعة يغط ساعة ثم سري عنه. وكلمة ساعة ليست على ظاهرها 60 دقيقة، حديث البخاري ومسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وكان رديفه وراء الناقة أو وراء الدابة التي يركبها النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ، فقال يا معاذ، فقال معاذ لبيك رسول الله وسعديك، فقال معاذ، ثم سكت ساعة فقال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعدين، قال فسكت ساعة. فالساعة هنا تختلف، ربما الساعة دقيقة ثوان وهكذا. ثم سري عنه فقال صلى الله عليه وسلم أين الرجل الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. هنا هذا الحديث أخذته كدليل في مناسك الحج، وأنا أختصر كتاب الكافي لابن قدامة، لأن الفقهاء أوغلوا في مسائل الفدية في كل شيء فعله المحرم في حجته أو عمرته، وألزموا الكثير من الفقهاء الأربعة ألزموا المحرم بالدم أو بالفدية في أمور كثيرة ليس فيها دليل، إلا أثر ذكره ابن عباس هو أثر صحيح، ولكن وسعوا في الأمر. وهذه التوسعة، الحلال بين والحرام بين، والأصل عدم الحرمة بعد وجود وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأشياء الحل بعد معرفة الحلال والحرام. والقاعدة الكلية التي ذكرها الأصوليون، الفروض لا تثبت بالظن، وفي لفظة لا تثبت الفروض إلا باليقين. يبقى الواجب والفرض لا يكون إلا بدليل لا مرية فيه ولا شك فيه. وكذلك هذا تكلم فيه أهل العلم، قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وهو يتكلم على مسائل الكفر والإيمان، يضبط مسألة الكفر والإيمان، لأن الأصل اليقين لا يزول بالشك، فقال لا يستقيم لأحد أن يكفر إنسانا تأول في الآية أو في الحديث. ونقل شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى هذه المسألة، الإجماع على أن من وصل إلى الكفر متأولا لا يكفر، بينته في كتاب الصبغة التقعيدية، وجمعت فيه 70 قاعدة لقواعد أهل السنة والجماعة، والكتاب يعني طبعت منه 1000 نسخة وانتهت، ولم أتمكن حتى من رفعه PDF، فالله المستعان، وشرحته في أكثر من محافظة يعني. المهم يعني، فمسألة هنا هذا الحديث، النبي بين أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. ما الشاهد من الدليل من الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الرجل الصحابي رضي الله عنه أتى بشيء يخالف المناسك، ولم يأمره بالفدية، لم يأمره بالفدية، واخد بالك؟ فهذا الحديث يبين غيرها من الفدية، ليس في المسألة فدية إلا بدليل، فهذا يضبط مسألة الحلال والحرام. فلذلك هو حديث مهم، فذكرته في مختصر الكافي. طيب، قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه لا يمكن امتثال الأمر من غير بيان. ولهذا قلنا في حديث يعلى بن أمية، فذكر الحديث السابق، إن الفدية غير واجبة، لأن النبي حكم بحكم لسبب ذكر له، يجب أن يكون الحكم جميع موجبه، ولا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل. شوف الكلام، ولا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل. فتوسع أهل العلم في مسألة الفدية لمن أتى بأمر في المناسك، فقال هنا ولا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل، لا بد من الدليل. دي مسألة تنفعك بشكل كلي، انتبه لهذا. قلت ويؤخذ من هذا الحديث منهجية فتوى مغنية كما بينت في مقدمة الكتاب عن القاعدة المغنية عن أمثال هذه الحادثة كفروع وجزئيات تدخل تحت هذه القاعدة الكلية الأصولية فتنزلها على الكثير من مسائل مناسك الحج والعمرة، وتستخلص منها أنه لا تكون الفدية إلا بدليل، ولا ندخلها هنا أو ولا ندخلها هنا من باب القياس عليها في وجوب فدية في محظور من محظورات الحج أو العمرة من غير نص في المسألة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يتوسع فيها فيما قالته بعض المذاهب لهذه القاعدة الكلية. فانظر القاعدة الكلية المنضبطة على الكتاب والسنة والدليل الصحيح تضبط لك التحليل والتحريم والحلال والحرام والسنة والبدعة. لذلك اهتم في كل تصنيفاته ومقالاته في مسألة التقعيد الذي يضبط لك ويصلح لك التكلم في دين الله. ويؤكدها قاعدة أصولية كلية أخرى وهي الفروض لا تثبت إلا بيقين. قال الشوكاني في نيل الأوتار والفرائض لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية انظر كالحكم على ما فرضه بعدمها، لا شك في ذلك، لأن كل واحد منهما من التقول على الله بما لم يقل، لما تقولون أو قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يبقى القضية ليست هي بتجديد ولا هي بتسييب وتخفيف كما بينت في بداية مقدمة هذا الكتاب. الأصل في التخفيف أو في التجديد الدليل هو هذا، والفروض لا تثبت إلا بيقين. من هنا قلت ومن هنا تعلم أن الأصل إنما يكون بالدليل للأمر والنهي. طيب، فهذه كلية منجية تغنيك في مثل هذه الحالات عن التقول على الله بما لا يثبت ولا دليل عليه. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعليه فالقواعد بمثابة تأصيل شرعي لقوانين الفتوى إلى الله على بصيرة وعلم وفهم، وبها تتفتح لك مدارك الفتاوى والوصول إلى سبرها التتبع والاستقراء وتقصيها وتحقيقها تحقيقا كليا يثمر فروعا تلتحق بكل قاعدة فيها بما يندرج تحتها من الجزئيات إذا أدركت الأصل الكلي وهو القاعدة والقانون استغنيت بها عن هذه التفريعات الملحقة بالأشباء والنظائر. فهمتم هذه القاعدة؟ لا، ما قال هنا من تقصد الدليل؟ ما هو طبعا ما هو ما ذكرت الآية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، مسألة لا إلا بيقين ليه؟ قاعدة أخرى، اليقين لا يزول بالشك. واليقين مثلا، اليقين أنه لا توجد صلاة مفروضة بعد الخمس صلوات، فقاعدة اليقين لا يزول بالشك موجودة مع هذه القاعدة. ودليل قاعدة اليقين لا يزول بالشك حديث النبي في البخاري ومسلم، دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أجد الشيء، يشعر أن الشيء يخرج منه وهو يصلي. فقال: لا تخرج من الصلاة، وفي رواية لا تخرج من المسجد حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، لأنه اليقين لا يزول بالشك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي في الصلاة ويدخل في دبر الرجل ويشد شعره من دبره حتى يظن الرجل أنه أخرج ريحا أو شيئا ويشعر بشيء، فقال: لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. ومعنى تسمع صوتا أو تجد ريحا معناه اليقين، فليس على ظاهره في سماع الصوت أو الريح، ولكن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإن تأكدت من نفسك حتى لو لم تسمع صوتا أو تجد ريحا وتعلم أنك قد أخرجت، فاخرج من الصلاة. فقوله الفروض لا تثبت إلا بيقين، هذا معناه ومعنى الآية والحديث، تبين أن المسألة فيها إجماع. تمام؟ طيب. عليك السلام عليكم. بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. القاعدة: العبرة في العقود بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة في العقود بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي في العقود وفي الكلام نحن ننظر إلى المعنى. طيب. تقصد هل جدت أحاديث أخرى يعني؟ لا، مثلا بالصلاة مثلا ممكن نضمه ببيانات أخرى كأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كل مرة أخرى يعني أنا أريد أن أفهم في وقت الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. للمسيء للصلاة يعني أجابه في وقت. نعم. وهنا كتبت هذا الكتاب لهذا الأمر، لأن البعض قال ومن ضمنه من شوكاني ثم قال بقول آخر الذي أنا قلت به، قال: الأحكام الشرعية متدرجة في العهد المكي ثم العهد المدني حتى مات رسول الله وقد أكمل الدين. فقال: هناك بعض الأحاديث لم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء في صلاته جدد بعد ذلك، فيجب الجمع بين هذا وبين حديث المسيء. فكتبت، أنت كنت معي في شرح كتاب في نهايته، الله المستعان، الكتاب عندك يعني اقرأه، فبينتها لأن المسألة البحث طويل، وبينت تفصيلا ترجيح للمسألة والاكتفاء بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، وهذا قول كثير من أهل العلم. نعم. فكتابي يبين أن الفروض في حديث المسيء برواياته المختلفة، وباقي الأمور الأخرى هي من المستحبات في الصلاة. طيب. القاعدة الخامسة: النكرة في سياق النفي تعم. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة: القسم الخامس من ألفاظ العموم، النكرة في سياق النفي تعم. فمثال النكرة في النفي قوله صلى الله عليه وسلم: ولم تكن له صاحبة، وقال: ولم يكن له شريك في الملك، وقال: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه. الطوفي ذكر هذه الآيات وهي بينة، ومن الآيات والأحاديث كلها الأحاديث والإجماعات من هذه الآيات. فالأصل هذه الآيات، فاكتفى بالآيات لإثبات هذه القاعدة: النكرة في سياق النفي تعم. فليس لله سبحانه وتعالى صاحبة، وليس له شريك، ولم يكن له كفوا أحد، ولا يحيطون بشيء من علمه. فهذه الآيات قوية وبرهان وبينة على كلية هذه القاعدة. فقوله تعالى: ولم يكن، وقوله: ولا يحيطون بشيء، ونكرة في سياق النفي بلم ولا، والنكرة صاحبة وبشيء. وقال بدر الدين الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه، وهو من أقوى الكتب في جمع أدلة الأحكام، واستفدت به كثيرا في كتابي ما قل ودل في مباحث العام 24: النكرة في سياق النفي تعم. النكرة في سياق النفي بما أو لن أو لم أو ليس أو كذا وكذا. وقوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة، هذه نكرة في سياق النفي لا. وقوله: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، نكرة في سياق لا النفي، ونحوها مما لا شك في إفادته العموم. تمام. قلت: ومن الأدلة على صحة القاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج، وحرج هنا نكرة في سياق النفي، والحرج هو الضيق والعنت والمشقة، وكل هذا الحرج مرفوع عن الأمة. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال الطبري في جامع البيان في تأويل آية القرآن: من حرج ما يريد الله بما فرض عليكم ليلزمكم في دينكم من ضيق ولا يعنتكم فيه مشقة. فروى بسنده عن عكرمة في قوله من حرج قال من ضيق، وعند مجاهد وأبو العالية مثله. قلت: قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف. هنا انتبهوا، دائما أدندن على هذه المسألة في مسألة الصنعة البحثية والتصنيفية والتكلم والكتابة في دين الله. هذه النقولات التي أكتبها وأنقلها في كل كتاب لي ما أتت من فراغ. يعني أنا في بداية الطلب أقرأ وأبحث وأتعلم، وأقف على الشروحات، وأقف على التفاسير وكذا، وأقف على القواعد، وسواء حديثية أو تفسيرية أو أصولية أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. فهذه الثروة العلمية قرأتها وعلمت على المهم منها، وكتبي في المكتبة موجودة. فعندما أريد البحث في مسألة أسترجع ما كان من سنين وآتي به وأقول: هذا يناسب ذاك، وذاك يناسب هذا. فليس الأمر إن أردت أن تفتح التكلم في مسألة وتبحث فيها وليس عندك خلفية بحثية. يعني مثلا التميز يأتي من أين؟ رجل ذهب إلى مكان ليعمل فيه، نشروا نريد رجل في في في مسألة ما، في عمل ما، الخبرة التي عندك تذهب بها إلى هذا المكان، وما عندك من الخبرة وتسأل في ذلك فتجيب فيأخذوك لتعمل. فإن لم تكن عندك خبرة سابقة فلن تستطيع أن تفعل شيء. فكذلك ليس من السهل أن تأتي وتكتب في دين الله وليس عندك خلفية ثروة علمية تنفعك أن تكتب، تقعد تبحث بقى، هتوه، أنت ليس عندك مرجعية حتى تضبط البحث، وإنما البحث يأتي بكثرة التصنيف والفهم الفطن لا يكف نفسه عن البحث. لغاية ما يعني أهلي أو من البعض يعرفني ويقول لي يا شيخنا ما تزهقش من القراية، وأنا لو زهقت هلكت، المسألة مش هينفع، أنت في ثغرة، تركها دعها أو افعلها إلى أن يتوفاك الله. إن أخذت الأمر بجدية سواء في المسائل الشرعية أو في المسائل الدنيوية، لكن رجل يعمل في مصنع مثلا، هو مدير أو مهندس أيا كانت مهنته، إن لم يضبط الأمر وكان في مكان خاص إن حدث فيه خلل ينذروه ولربما طردوه، تواخد بالك. فكلمة أنه يطرد تجعل الإنسان يعمل بكل طاقته، هذا في الأمور الدنيوية والدينية ما فيش الكلام ده، يقول ربنا رحيم ربنا غفور هكذا، يعني في خلل، هناك خلل في الفهم، هناك خلل في الفهم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ المن والسلوى نزلوا على بني إسرائيل، قالوا عايزين بصل وتوم، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت متخيل؟ يعني المسألة بقول لك هناك في خلل. فالمسألة أضرب لك كطالب علم كيفية البحث وأساليب البحث وشروط البحث، حتى إن هيأ الله لك أن تكون داعية إلى الله على بصيرة في بلدك أو في قريتك أو في مكانك، تأصلت من البداية حتى لا تقول لا يا ليتني فعلت وفعلت. طيب قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف، العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف. قلت وهذا مجمع عليه، العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف. القاعدة: المشقة تجلب التيسير، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور، واخد بالك. وهناك أمور فيها شدة وفيها عسر، ولكن هذه تكاليف وهذه لابد منها. في مسألة مثلا الصيام، أهل إفريقيا صيامهم يكون حرا جدا، واخد بالك، ولكن لابد منه. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع. تدبر، رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع، وأما السلابة والسراق الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وأصحاب الحدود فعليهم الحرج، وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين بارتكاب النهي وترك الأمر. وليس في الشرع أعظم حرجا من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله. قلت كما قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبه 200. والآيات قبلها الإنسان في مقابلة 10. ومع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج. فقال: وليس في الشرع أعظم حرجا من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله. قال: ومع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج. هنا مسألة مهمة ينبغي التعويل عليها. في الآية إثبات المعنى، يعني إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله ومع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج. طيب المسألة هنا اختلفت، يعني إيه؟ مثلا الآن لو في 1000 جندي وطائرة تضرب بالصواريخ والذي يسوق الطائرة فرد واحد استطاع أن يقتل كل هؤلاء، هنا قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. إن لم تفهم كتاب الله فهما جيدا بوسع في الإدراك والوعي والتصور الصحيح، ما فهمت كتاب الله ولا مراد الله ورسوله، وحملت الكلمة على ظاهرها من غير أن تفهم المراد والمقصد الشرعي. فالآية هنا تلزم رجل مع رجلين، صاحب الصاروخ قد يضرب 1000، فالأمر في مسألة الفهم في ألفاظ الكتاب والسنة ومعرفة هذه التفاصيل لكي نستوعب ولا نطعن في القرآن والسنة من غير فهم ووعي. قلت: فهذه الكلية المغنية تحصل وتجمع لك مفتاحا من مفاتيح العلوم، وهو رفع الحرج والمشقة والإصر عن الأمة، فيندرج تحتها آلاف المسائل في السير في اليسر والتبشير والسهولة واللين وسماحة وحنيفية الشريعة الإسلامية قاطبة. فاعلم أن التكاليف الشرعية لا لبس فيها ولا غموض ولا إصر فيها ولا فسود جمع فساد، ولا شدة فيها ولا جمود، بل حنيفية سمحة توافق وتناسب البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والقاعدة المجمع عليها: لا واجب مع العجز. فلما كان الحرج عن الأمة مرفوعا، فما بال هؤلاء الفوضوية يعبثون بدين الله وينقضون عرى الإسلام عروة عروة، فيحلل الحرام يحرم الحلال ويسخر من تعاليم الدين بدعوة اليسر والسماحة واللين، فيخالف القرآن والسنة والإجماع بزعمهم الإصلاح وتسهيل التكاليف من غير ضبط ولا فهم ولا تصور، وليس ثم إلا موافقة عوام المسلمين. خالفوا تعاليم الشريعة أم وافقوها بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان. فالحلال بين والحرام بين، وما خفي من المتشابه الذي هو بين الحلال والحرام فمرجعه إلى أولي العلم الذين يعلمون تأويله، كما أبين إن شاء الله في كتاب ضوابط الحلال والحرام في يوم الثلاثاء. وعليه فالتمسك بهذه الكلية، فالتمسك بهذه الكلية الأصولية الشرعية المغنية تبين لكم عوار الهالكين والمفسدين في الأرض بعد إصلاحها، الداعين إلى كل حرام من العلمانيين والليبراليين والتنويريين الذين أظلموا على الناس دينهم ولبسوه وشوهوه وحرفوه تحت راية الدعوة إلى الله، وهم كث خلص الله الناس من شرورهم آمين. وليس هنالك لصلاح الأمة إلا الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لذلك كتبت هذا الكتاب واسمه منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية، التكلم بالحلال والحرام من غير هذه المنهجية. وعنونت عنوانا نفي الحرج بين أهل العلم المصلحين وحال الفوضوية المفسدين. فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم عن عبد الله بن عمرو شهد النبي قال شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام رجل فقال حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، ذبحت قبل أن أرمي، أفضت قبل أن أرمي، طواف الإفاضة يعني اللي هو طواف الركن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج في كل هذا. وفي رواية البخاري ومسلم افعل ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرج عن الأمة بأمر شرعي من الله ورسوله وبضوابط الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز، وهذا عين الصواب بالدليل الشرعي. أما أهل الفوضوية فيقولون لما هو حرام افعل ولا حرج بلا دليل ولا برهان ولا بينة ولا أثارة من علم، اللهم إلا اتباع المتشابه. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذا هو الحرج الكاذب الغشاش الذي نبغضه، فظهر بذلك منهجية القاعدة للفتوى. وذكرت في بداية ومقدمة هذا الكتاب حديث عائشة رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم، قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالمعول هنا على الدليل، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما وضبط الأمر ما لم يكن إثما وأكده، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فهذا ما كان من شرح هذا الكتاب. ونبدأ في الخوارج القاعدية الكتاب الجديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله نكمل بعد ذلك.